إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فمرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أما بعد، شهر كريم عظمه الله تبارك وتعالى وخصه عن بقية الشهور، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وها نحن معكم اليوم في درس من الدروس، درس عن كتاب الله تبارك وتعالى، عن هذا القرآن الذي هو بين أيدينا، وكم هجرناه وكم تركناه معلقا على الحائط فلا نقرأ في هذا القرآن. وها هو شهر القرآن، شهر كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، كلام الحق تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كنت تريد أن تعلم مدى حبك لله تبارك وتعالى فانظر لنفسك مع كتاب الله. هل أنت من التالين للقرآن؟ هل أنت من المحبين للقرآن؟ ونتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن فضل هذا القرآن العظيم، له فضل عظيم، وردت فيه أحاديث كثيرة تحث على تلاوة هذا القرآن. ومن هم أهل القرآن؟ وتلاوة القرآن 10 آيات من كتاب الله عز وجل خير من تجارة، خير من تجارة، كما سنسمع بإذن الله تبارك وتعالى. خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، يبقى خير الناس من تعلم القرآن إيه؟ وعلمه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا القرآن العظيم نسأل عنه يوم القيامة، ونجلس ونسمع الكثير يقرأ تلاوة خاطئة. لماذا لم تتعلم يا عبد الله؟ نتعلمنا كل شيء، تعلمنا فنون التجارة، وتعلمنا فنون الصيد، وتعلمنا أمور كثيرة من أمور الدنيا، ولم نقرأ في كتاب الله تلاوة صحيحة. بل بعض الناس يفتري على الله عز وجل في تلاوته للقرآن، يضم المكسور ويعني يأتي بقراءة غريبة. فنقول يا إخواني: الواجب علينا أن نتعلم هذا القرآن، ولا أقول لك احفظ القرآن، بل نتعلم قراءة القرآن بطريقة صحيحة. وها هي الحجة مقامة، والذي لا إله غيره، على الكبير والصغير. القراء كثير، وأهل القرآن كثير، الذين يحفظون القرآن أناس كثير، وأنت ساهٍ غافل. حتى ما جلست أمام شيخ من الشيوخ لتقرأ كتاب الله تبارك وتعالى بطريقة صحيحة. كيف تكون محبا لله وأنت تقرأ القرآن خطأ؟ نعذر هؤلاء الذين لم يتعلموا ونقول لهم اسمعوا القرآن كثيرا. وكذلك الحجة مقامة يا إخواني في الله، الآن الأشرطة موجودة بأصوات كثير من القراء، الكثير من القراء لهم أشرطة بسماع القرآن كاملا، وإذاعات القرآن كثيرة. يعني كم من قناة الآن هي مخصصة لكتاب الله تبارك وتعالى، بكم شيخ وبتلاوات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول للذي لا يقرأ القرآن اقرأ القرآن، ونقول للذي لا يتعلم القرآن تعلم تلاوة القرآن. ولا يجوز لك أن يمر عليك شهرا وأنت هاجر لكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك يا إخواني، تعلم 10 آيات من القرآن خير من تجارة، تجارة كاملة تربح فيها الملايين. لو تعلمت 10 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى كانت لك خير من تجارة. روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ عارفين بطحان يا إخواني؟ موضع في المدينة. أو إلى العقيق، وادي بظاهر المدينة، كل يوم يغدو كل يوم فيأتي بناقتين كوبوين عالية السنام، ناقة عالية من غير إثم ولا قطيعة رحم. كل يوم هتطلع إلى هذا الوادي، تأتي بناقتين كوموين عالية السنام من غير إثم ولا سرقة ولا أي حاجة. فقالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله، نحب هذا كلنا. طبعا لو قلنا تعالى نتعلم آيتين في كتاب الله محدش هيسمع الكلام. لو قلنا والله يا جماعة فيه أموال بتوزع في عزبة فرحة ولا في مطوبس، يلا بينا يا جماعة، كله هيجري، صح ولا لا يا إخوان؟ هذا هو حالنا. فقالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ، يتعلم يقرأ، فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، آيتين اثنين يا إخواني، خير من ناقتين وثلاث وأربع ومن أعدادهن من الإبل. فضل عظيم لو جلسنا على هذا الكتاب العظيم وقرأنا فيه: فلك بالحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم حسنة يا إخواني؟ 30 حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم فيها 190 حسنة، 190 حسنة. كم ضيعنا من حسنات، كم ضيعنا من أجور، وكم تعرضنا لنفحات ربنا تبارك وتعالى بلا فائدة. الكثير يدخل رمضان ويخرج من رمضان وما قرأ شيء من كتاب الله عز وجل، وما صلى صلاة في مسجد، وما حضر مع المصلين ودعوة الإمام بعد صلاة العشاء. فهذا نحزن عليه ونعزيه ونقول له: أعظم الله أجرك في هذا الشهر وأحسن الله عزاك في هذا الشهر، لأنك مسكين، لأنك مسكين معرض عن الله تبارك وتعالى. كنت بالأمس مسافرا ودخلت إلى محطة البنزين، وإذا بسيارة وفيها مجموعة من الشباب، منهم رجل يدخن في نهار رمضان والآخر يسمع الغناء. فكان من الواجب، والواجب علينا جميعا، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، يقول الحق تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الواجب عليك إذا رأيت منكرا فيجب عليك أن تغيره وأن تأمر فيه وأن تنهى في هذا المنكر بالمعروف، لا تكن شديدا ولا تغضب. فذهبت إلى هذا الرجل، قلت له: يا أخي ما هذا، أمسلم أنت؟ قال: نعم. فيقول لي: والله يا شيخ ما أستطيع الصيام. قلت: محروم، حرمك الله من رحمته، أهكذا يكون حالك؟ تضيع هذا الفرض العظيم؟ وقلت له: والله لو صمت الظهر كاملا ما عوضت صيام يوم من شهر رمضان. المهم، الكثير من الشباب لا يهتم لهذا. فدعوت له وانصرفت، ونسأل الله أن يهدي شباب المسلمين جميعا، اللهم اهد عصاة المسلمين جميعا. كذلك يا إخوان، بشارة من الحبيب صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن وحامل القرآن. قارئ القرآن مستدرك بين جنبيه النبوة، إلا أنه لا يوحى إليه. هذا كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فقد استدرج بين النبوة بين جنبيه، استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه ولا ينبغي لصاحب القرآن. اسمع يا عبد الله، هل ينبغي لمن قرأ هذا القرآن وتأثر بكلام الرحمن أن يجد مع من وجد؟ معنى يجد مع من وجد أي يعني أن يغضب مع من يغضب. وها نحن اليوم نرى العصاة والمذنبين في كل دقيقة في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مشاكل وعرائك، وكأن هذا الشهر شهر المشاكل. ألم تروا هذا؟ كم مرة رأينا من امبارح الإخوة اللي بيسافروا بيطلعوا، إذا ذهبت إلى السوق فانظر إلى أحوال الناس، يغضب من أقل شيء، ويسب الدين من أقل شيء، ويمزق ملابسه من أقل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا المسكين ما قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وتأثر بكلام الله عز وجل. الذي يقرأ القرآن يظهر القرآن في سلوكه وفي معاملته وفي أخلاقه، يكون متأدب بكلام الله تبارك وتعالى، ولا يجهل مع من يجهل. يعني لا يجوز لهذا الذي يحمل القرآن أن يجهل مع الجاهلين، إذا خاطبه أحد من عوام الناس أو ممن ليس عندهم علم فيجب عليه ألا يجهل مع هذا، وفي جوفه كلام الله تبارك وتعالى. كذلك يا إخواني، هذا الذي يقرأ القرآن له ثواب عظيم، الماهر بالقرآن له ثواب عظيم، والشديد والذي يشد عليه القرآن له ثواب عظيم كذلك، كما سنسمع. روى الترمذي في سننه بإسناد حسن صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني بيقرأه بالتجويد وبالتفسير ومظبط 100% بإذن الله تبارك وتعالى مع الكرام السفرة، كرام البررة السفرة، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أن هذا الذي بيتعلم ويجلس أمام الشيخ والقرآن صعب عليه وبيتعلم، فهذا له أجران بإذن الله تبارك وتعالى. من هم أهل الله يا أخواني؟ ألا في لله أهل؟ نعم، أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، له أهل، هم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخصته، كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى النسائي وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم، بشارة لمن يقرأ هذا القرآن ويتعلم هذا القرآن بأنه من أهل الله تبارك وتعالى. فعلينا جميعا أن نكون من أهل القرآن وأن نعمل بهذا القرآن العظيم. طيب، من هو المحب لله سبحانه وتعالى؟ الكلام عن فضل تلاوة القرآن كثير، وفيه أكثر من 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني نحن جالسون في ذكر لله تبارك وتعالى، فإذا كان هناك أحد مشغول فليذهب وندعو أن يوفقه الله تبارك وتعالى. روى الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أحب أن يحبه الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. انظر لنفسك يا عبد الله، كم من يوم قرأت في كتاب الله تبارك وتعالى؟ هل أنت من المحافظين على تلاوة القرآن العظيم أم أنت من المقصرين؟ وإن كنت من المقصرين فلتكن من المحافظين من الآن، نحافظ على هذا القرآن من الآن ولا نهجر هذا القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى ربه وقال: الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على أنواع: هجر تلاوته، وهجر تدبر هذا القرآن، وهجر التفكر، وهجر العمل بهذا القرآن. ليس هجر القرآن فقط أن نهجر القرآن ولا نعمل به، ولكن الذي لا يعمل بالقرآن هاجر لهذا القرآن، والذي لا يتدبر القرآن هاجر لهذا القرآن. فيجب علينا ألا نهجر هذا القرآن العظيم حتى يكون هذا القرآن شافعا لك يوم القيامة. القرآن حجة لك أو عليك يوم القيامة، يا إما القرآن يشفع لك يقول: يا ربي أظمأته بالنهار وأسهرته بالليل، وإما أن يقول: يا ربي هذا العبد قد هجر هذا القرآن. فلنتقي الله تبارك وتعالى في كلام ربنا تبارك وتعالى. خير من صلاة 100 ركعة أو 1000 ركعة. إيه ده؟ نسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجة في سننه بإسناد حسن عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة. الله أكبر. نيجي كده المسجد ونجلس، تعال يا شيخ، فضلت الشيخ تفضل نقرأ عليك آية، وأنت تنوي هذا الأجر خير لك من 100 ركعة. الأحاديث يا أخواني ما فيش حاجة ضعيفة ولا حاجة، هذا كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كلها صحيحة وحسنة، ورجالها رجال ثقات، يعني كلام عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلنعمل يا أخوان. اسمع يا أخي بالله إلى بقية الحديث. فتقرأ فتعلم بابا من العلم خير من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم أو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به. من عليك الله عز وجل بالعلم فأتيت إلى المسجد وعلمت الناس بابا من العلم، عملوا به ولا ما عملوش به خير لك من 1000 ركعة. الله أكبر، خير لك من 1000 ركعة. مبشرات والذي لا إله غيره. وأبشركم بهذه الجلسة لا تضيع سدى، هذه الجلسة التي نجلسها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله يغفر فيها الذنوب. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، نحن نتدارس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحث على كتاب الله عز وجل، ايه اللي لهم يا رسول الله؟ الا نزلت عليهم السكينه. الله، اللهم انزل سكينه علينا، اللهم انزل سكينه علينا واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه، بس كده، ويقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئتكم حسنات. اجور عظيمه فرطنا فيها. كذلك التزام قراءة القرآن وتحسين الصوت به، نلتزم هذا القرآن العظيم، نلتزم به يوميا، مش التزم به كل سنة مرة في رمضان، كل ما يجي رمضان امسك المصحف واعمل شيخ المشايخ واللي يشوفه كده يقول ما شاء الله ده من العابدين، وبعد ما رمضان يعدي من العاكفين على المسلسلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب إيه الفائدة يا إخوان إن إحنا بنصلي في رمضان ونزود الصلوات ونزود الصدقات ونزود الصيام، وبعد رمضان راح رمضان؟ يا أخي من علامة قبول صومك الاستقامة بعد رمضان على كتاب الله وعلى الأعمال الصالحة جميعها. ما ينفعش إن إحنا نصلي ونصوم في رمضان ونمتنع عن المسلسلات والحاجات ديت ونيجي بعد رمضان نفتح لها، لا، لا يجوز. لا، نستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل وقال له يعني علمني شيئا يا رسول الله، قال له قل آمنت بالله، مش تآمن بالله بس، قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على طول. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ايه؟ واعبد ربك حتى يأتيك ايه؟ اليقين. عبادة مستمرة حتى الموت. وكنت مرة من المرات في حلقة تحفيظ القرآن وقد ختم عندي في المسجد الذي كنت أدرس فيه القرآن 4 من الشباب ختموا القرآن، فأتاني شيخ من الدعاء فقلت له يا شيخ أوصي هؤلاء، والله قال كلمة عجيبة ما زلت إلى الآن أذكر هذه الكلمة. قال لهم الله يقويكم ولا أنتم كده كويسين خالص؟ والله ما قال لهم كده، قال لهم راجعوا لحد ما تموتوا، راجع لحد إيه ما تموت، لحد ما تموت اعبد الله، صلي لحد ما تموت، صوم لحد ما تموت، ما تفوتش باب من أبواب الخير، لا تفوت بابا من أبواب الخير ولا نفحة من نفحات الرب تبارك وتعالى، لابد أن تتعرض لنفحات الله جميعا. فيجب علينا أن نلتزم بهذا القرآن العظيم ونحسن الصوت به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من لم يتغن بالقرآن فليس منا. ولما مر رجل من الصالحين وسمع غناء في بيت، لما سمع البيت يخرج منه غناء والجواري يرقصن، فدخل إلى البيت وقال أصاحب هذا البيت عبد أم حر؟ قالت الجارية حر. قال لو كان عبدا ما فعل هذا. ثم انصرف ذلك الرجل وإذا بهذا صاحب البيت هو بشر الحافي قبل أن يتوب إلى الله عز وجل. فسأل الجارية من هذا؟ فقالت أتانا رجل في وجهه علامات الصالحين وقال صاحب هذا البيت عبد أم حر؟ فقلت له بل حر. فقال بشر الحافي بل عبد. ثم سأل في أي طريق انصرف، ثم ذهب إليه ووضع خده على التراب وقال يا سيدي أأنت الذي أطرقت علي بابي وقلت كذا وكذا؟ بل أنا عبد، بل أنا عبد. وأطلق على هذا الرجل لأنه خرج حافيا بشر الحافي، أطلق عليه هذه العبارة. فيخواني نحن عبيد لله تبارك وتعالى، يجب علينا أن نتمسك بهذا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، والله لن تضل أبدا، كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، أي المربطة. عنده إبل مربطها كده، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. الإبل إذا سبتها بتمشي. كذلك يجب عليك يعني الذي يحفظ شيء من القرآن أن يتعهده، وأن يردد هذا الحفظ في صلاته، وفي صلاته بالليل، قيامه بالليل يردد هذا القرآن فيثبت عنده بإذن الله تبارك وتعالى. من أحسن الناس قراءة للقرآن، وأختم بها لأنني أطلت عليكم وأرجو أن تسامحون، صلى الله يسامحنا جميعا. روى البزار بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الناس صوتا بالقرآن؟ نسمع هنا، نسمع القراء كثير، من هو أحسن الناس تلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من إذا سمعت قراءته حسبت أنه يخشى الله. تسمع قراءة اللي بيقرأ القرآن ده جالس في المسجد يقرأ، أو بيصلي بالناس، أو جالس في بيته يقرأ القرآن، حسبت أنه يخشى الله تبارك وتعالى. يعني هذا ما أعددت لهذه الجلسة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أدخلنا الجنة جنات الفردوس الأعلى. اللهم أدخلنا الجنة جنات الفردوس الأعلى. اللهم أدخلنا الجنة جنات الفردوس الأعلى. اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احمي حوزة الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، وفي الشيشان، وفي العراق، وفي كشمير، وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم ارفع راية الإسلام. اللهم ارفع راية الإسلام والمجاهدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.